علوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطلا، أما أولا والأول باطل. علوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. نعم. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محل للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته، فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. الشارع رحمه الله تعالى ابن عبد العز وهو يشرح كلام الشيخ الطحاوي يقول: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع، المراد بالسمع أدلة الكتاب والسنة. أدلة الكتاب والسنة تسمى الأدلة السمعية والأدلة الخبرية والأدلة النقلية، حيثما وجدت أي لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة المعنى أو المراد أدلة الكتاب والسنة. فعلو الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته على ما شرحنا كما هو ثابت بالسمع أي بالكتاب والسنة، ثابت بالعقل والفطرة، العقل السليم الصريح الذي سلم من التشويش من تشويش الشبه، والفطرة السليمة التي بقيت على سلامتها كما خلقها الله، يشهدون بعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته. ولا يسعنا إلا أن نكرر قصة الجارية لنثبت دليل الفطرة، ثم نذكر ما انتهى إليه أمر علماء الكلام لنثبت أيضا دليل الفطرة. أما قصة الجارية بالنسبة لمن لم يسمع، توجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام جارية كانت ترعى إبل أو غنم أهلها عند جبل أحد، فأخذ الذئب من غنمها فغضب عليها مولاها فلطمها، ثم ندم لأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه عتقها ليكون ذلك كفارة لما فعل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من إيمانها قبل أن يعتقها، واستدعاها فحضرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتولى رسول الله عليه الصلاة والسلام اختبارها لا مولاها. قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام للجارية الجاهلة راعية الغنم، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وما أصعب هذا السؤال اليوم على كثير من الدارسين للعقيدة عقيدة التأويل، العقيدة الأشعرية هي الموجودة في أيدي الناس اليوم، يستصعبون السؤال بأين، ولكن رسول الهدى محمدا صلى الله عليه وسلم قال لها: الذي جاءنا بهذا الدين ولا دين إلا فيما جاء به. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا أول سؤال. السؤال الثاني قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. النتيجة اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان. بما عرفت الجارية بأن الله في السماء أي في العلو؟ لا تقصد الجارية من قولها في السماء أن هذه السماء تحيط بالله، ولكن تعني أنه في العلو. هذا ما فهمه رسول الله عليه الصلاة والسلام من جوابها، لذلك شهد لها بالإيمان. إذن دليل الفطرة يدل على علو الله على خلقه. كذلك لما أنهى كثير من فطاهلة علماء الأشاعرة أعمارهم في دراسة علم الكلام، وانتهوا إلى طريق مسدود وندموا وبكوا، قالوا: نموت الآن على عقائد نساء عجائد نيسابور. عجائد نيسابور، نيسابور بلدهم، عقيدة العجائز عقيدة الفطرة، أي نترك كل ما درسنا وقضينا فيه أعمارنا ونرجع لنموت على الفطرة ونؤمن بأن الله في العلو. هكذا كثير منهم ختم الله لهم فيما يظهر لنا بهذا، كالجوين الأب والجوين الابن والغزالي والشهرستاني والرازي. ورجع قبل ذلك إمامهم أبو الحسن من هذه العقيدة إلى منهج السلف. هكذا صار مصير القوم. إذن عقيدة الفطرة تشهد لو سلمت بعلو الله تعالى، تؤمن بعلو الله، والعقل السليم كذلك. اجتمع دليل السمع ودليل العقل ودليل الفطرة على إثبات علو الله تعالى على خلقه. أضف إلى ذلك إجماع الصحابة، الصحابة مجمعون على هذا المعنى. من أين نأخذ هذا الإجماع؟ لأنه لا نريد أن ندعي دعوة، إذا قلنا شيء يجب أن نثبت بالدليل. هذا الإجماع نأخذ من كلام الإمام ابن عبد البر ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في عهد تابع التابعين، الذي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بجميع صفاته، أو كما قال. الشاهد قوله: كنا نقول والتابعون متوافرون، وهو من تابع التابعين، مع وجود التابعين يقولون هذا الكلام، والتابعون أخذوا هذا العلم من الصحابة. إذن حصل إجماع التابعين وإجماع الصحابة على ما جاء به الكتاب والسنة وصحب العقل والفطرة. وهل هناك دليل أقوى من هذا؟ لا يوجد. أما ثبوته بالعدل، إذا أردت التفصيل فمن وجوه: الوجه الأول العلم البديهي، العلم الذي يدرك بطرف العقل بدون تفكر وتأمل. القاطع، لأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الله سبحانه وتعالى إما أن تعتقد فيه إنه معنى من المعاني سار في غيره قائم بغيره لا يستغني عن غيره، هل يجوز أن تعتقد هذا؟ لا، لأن هذا من شأن الصفات. أما إذا كنت تعتقد لأن لله سبحانه وتعالى ذاتا، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة إبراهيم وخبيب، ذات قائمة بنفسه، الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، هو الحي القيوم القائم بنفسه، المقيم لكل شيء والمقيم على كل شيء، ولا يقوم شيء إلا به سبحانه. الثاني أنه لما خلق العالم، الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بعد أن لم يكن هناك مخلوق، ما إما أن يكون خلقه في ذاته، هل هذا العالم خلقه في ذاته أو خلقه خارجا عن ذاته والأول باطل؟ الاعتقاد بأن الله خلق العالم في ذاته باطل، لأن ذلك معناه يكون الرب سبحانه وتعالى محلا للمخلوقات، وذلك لا يليق بالله تعالى، إذن هذا باطل. والثاني كونه خارجا عن ذاته، كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، إذا كان خارج ذاته منفصل عن الله ليس في ذات الله، فتعينت المباينة بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات بائن من خلقه، هذا معنى قول السلف بائن من خلقه، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، بل ينزه عن ذلك. لذلك لا يجوز اعتقاد بأن الله موجود في كل مكان أو في كل شيء، كما يقول كثير من العوام، يقول موجود في كل مكان موجود في كل شيء، هذا خطأ. لو كان موجودا في كل مكان لرأيته، لأن الله ذات ليس كالهوى، ليس موجودا في كل شيء ولا موجودا في كل مكان، بل هو فوق جميع الأماكن، ليس بحاجة إلى أي مكان من الأماكن، الأمكنة كلها تحته سبحانه. يجب الإيمان، هذا الإيمان هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عن العالم غير معقول. اثنان وجودهما حقيقي، ليس أحدهما في الآخر ولا خارج، ليس أحدهما متصل بالآخر ولا منفصل، لا يعقل، هذا معنى قولهم بائن من خلقه. لفظة بائن من خلقه هكذا نقلت من سلف هذه الأمة، وكل خير في اتباع من سلف. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول. لو قيل لك صف لنا معدوما بعقلك، طلب منك الأستاذ أن تصف ما هو المعدوم، تقول المعدوم الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ويصفق لك زملاؤك وتعطى درجة على ذلك لأنك أجبت نجحت. إن قلت المعدوم ليس الذي داخل العالم ولا خارج العالم، ومن يصف ربه بهذه الصفة سبحانه فيقول ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم، أين هو؟ لا وجود له، هذا خطأ، علما بأن هذا هو المقرر في كثير من بعض المعاهد التي تدعي أنها المعاهد الدينية، في كتب أحضرنا بعضها أحيانا في هذا المكان وقرأنا على الطلاب فيما يسمى بعقيدة العوام، العقيدة السماوية، المكان وقرأنا على الطلاب فيما يسمى بعقيدة العوام، العقيدة السنوسية التي شرح البيجوري بحاشيته، ارجعوا إلى هذا الكتاب متنا وحاشية تجدون هذا الكلام بالحرف الواحد، وهذا تعطيل ونفي لوجود الله تعالى. سبحانه وتعالى هذا المعنى غير المعنى الذي يقصدونه. والمعنى الذي يقصده السائل في حديث النجوى أنه ثالثهم أو رابعهم أو أكثر من ذلك معناه هذه معية العلم ليس بذاته. إذا تنادى اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر الله سبحانه وتعالى معهم بعلمه يراهم ويسمعهم ويسمع كلامهم فيما يتناجون، وليس معهم بذاته ولكن معهم بعلمه. لأنك لو قرأت الآية من أولها تبدأ بالعلم وتنتهي بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بدأ بالعلم وختم بالعلم، دليل على أن ليس الله فوق العرش، هذه عبارتهم وإن كانت صعبة، ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على شمال العرش ولا خلفه ولا أمامه. أين هو؟ لا وجود له، لا يجوز أن يقر مسلم فهم هذا الكلام أن يقره كما هو. ولكن شبابنا الذين يدرسون هذه العقيدة أرجو أن يكونوا معذورين، لأنهم لم يعلموا في منطقتهم وجود عقيدة إسلامية غير هذه، وقد قالوا لهم إنها عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا معذور، لم تقم عليه الحجة حتى ينتقل من تلك المنطقة أو يسعفه الله في ذلك المكان بما يشاء وبمن يشاء، ويعلم إن هذه خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. وحصل ذلك لكثير منهم ممن تخرج على هذا المنهج ونال درجة الدكتوراه أو نال درجة ماجستير وأراد أن يكتب الدكتوراه ليرد على بعض أئمة السلف، جمع كتاب ذلك الإمام ليدرس فيرد عليه، وتبين له الإسلام الصحيح من دراسة تلك المراجع، وأعلن أنه لم يعرف الإسلام قبل ذلك بدءا من الدراسة الابتدائية وانتهاء إلى دراسة ماجستير. هذا عالم توفي قريبا بمكة، لا نحكي أساطير الأولين ولكن نحكي أشياء واقعية، ولكن أوجزنا واختصرنا خشية الإطالة. وبالله التوفيق. موضوع الدرس إثبات علو الله تعالى على خلقه، أي بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات ويدعى من فوق ويخاف ويخشى من فوق ويرى يوم القيامة من فوق، يرونه عباده المؤمنون من فوقهم كما يخافونه من فوقهم. والفوقية صفة ذات وليس صفة فعل، أي صفة لازمة للذات قديمة قدم الذات لا تزال ولا تزول. وصفة العلو ثابتة بالكتاب والسنة والعقل السليم الصريح وبالفطرة السليمة، هذا هو موضوع الدرس. وبالنسبة للكتاب والسنة سبق سرد أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وربما سيأتي بعضها أيضا. وتقدم إثبات ذلك بالدليل العقلي، ثم جعل الشيخ يتكلم على إثبات صفة علو الله تعالى بالدليل الفطري، وهو ما فطر الله عليه العباد من غير أن يتلقوا ذلك من الرسل، أي خلق الله في نفوسهم الفهم والإدراك بأن خالق السماوات والأرض فوق جميع المخلوقات منزه أن يختلط بهم، بل بائن منهم. هذا ما تعلمه الفطر السليمة. لذلك يقول الشارح: وأما ثبوته، أي ثبوت العلو بالفطرة، فإن الخلق جميعا باتباعهم وقلوبهم السليمة، جاهلهم وعالمهم، عربيهم وعجميهم، يرفعون أيديهم عند الدعاء يقصدون العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله. لو حذف الشارح لفظة الجهة بدلا من أن يقول يقصدون جهة العلو، لو قال يقصدون العلو لكان أولى وأبعد من بعض الشبه التي تثار حول أهل السنة من اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى في جهة معينة. لفظة الجهة لفظة محتملة للمعنى الصحيح والمعنى الباطن. لذلك يتحفظ السلف من استعمال لفظة الجهة لا نفيا ولا إثباتا، أي لا يقولون الله في جهة ولا يقولون ليس في جهة، لأن الجهة قد تطلق ويراد بها أمر وجودي، الأمر الوجودي كالسماوات وكالكرسي وكالعرش، هذه يقال لها جهة وهي أمر وجودي. وقد يراد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق جميع المخلوقات، وذلك ليس بشيء. ومن أطلق لفظة الجهة وأراد ما فوق جميع المخلوقات المعنى صحيح، ولكنه يؤاخذ في استعمال هذه اللفظة التي تستعمل في المعنى الصحيح وفي المعنى الباطن. ومن أطلق الجهة وأراد بذلك بأن الله داخل السماء، إما سماء الدنيا أو الثانية أو الثالثة إلى آخر السماوات، أو داخل الكرسي أو داخل العرش أو لاصق بالعرش، وأنه محتاج إلى العرش، لم يخلق العرش إلا لحاجته إليه، من فسر الجهة بهذا المعنى أخطأ لفظا ومعنى، وهذا المعنى باطل. لذلك لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك عندما تقرأ قوله تعالى أأمنتم من في السماء، لأن معنى ذلك أن هذه السماء التي فوقنا الله فيها، بل المعنى أأمنتم من فوق السماوات أو أأمنتم من في العلو. لا يخرج كلام المفسرين من هذين المعنيين، يجب أن يفهم هكذا. لذلك لفظة الجهة لا ينبغي استعمالها مطلقا. يرفعون أيديهم في الدعاء جميع الخلائق، ويقصدون العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر ذات مرة مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني. لفظة الأستاذ لم تستعمل في عهده إلا في أبي الجويني إمام الحرمين لا تستعمل لا في والده ولا في غيره من فقاه العلماء الشافعية الأشاعرة، وهو المعروف بلقب الأستاذ. المعروف بإمام الحرمين الجويني الأب والجويني الإبن، وهذا هو الجويني الإبن. أبو المعالي إمام الحرمين ابن للجويني الأب صاحب الرسالة المعروفة التي ألفها بعد أن رجع من التأويل، أي من الطريقة الأشعرية. هذا إمام الحرمين من كبار أئمة الشافعية، وقد يبالغون فيه مبالغات، وتسميته بإمام الحرمين نفسه فيه مبالغة، لأن الرجل كان مدرسا في المسجد الحرام ولم يكن إماما في المسجد، ولم يصل إلى درجة الإمامة في العلم في الحرمين، بل كان مدرسا عاديا، إذ هناك أئمة في الحرمين في عهده. ثم عند عودته أو عزمه على الرجوع إلى بلده مر على المدينة ومكث هنا في المدينة فترة من الزمن وعاد إلى بلده. وإخواننا المسلمون من غير العرب عندهم عاطفة ومبالغة وغلو في الصالحين وفي العلماء، ولما رجعوا، عندما يرجع عالم يتعلم في أحد الحرمين أو في الحرمين إلى بلاد غير عربي، إما يطلق عليه أنه المفتي من عند أنفسهم هكذا، وهذا أطلق عليه إمام الحرمين، واللفظة تفيد أو التعبير يفيد أنه أما المسلمين في الحرمين أو صار إماما في العلم في الحرمين، وليس الأمر كذلك. هذه من المبالغات التي يصاب بها كثير من المسلمين، وخصوصا من غير العرب، عندما يتعلم الرجل في البلاد العربية وخصوصا في الحرمين ثم يعود إلى بلده، ويقف موقفا خطيرا جدا، إن لم يراقب الله تعالى ربما يعبد. هذا الإمام ذات مرة يخطب ويتكلم في نفي صفة العلو مع إمامته، ويقول في نفيه لصفة العلو: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. ماذا يقصد؟ كان الله، الله موجود قبل أن يخلق العرش، والآن هو موجود كما كان قبل أن يخلق العرش وليس فوق العرش. هذا الذي يريد، ليس الله فوق العرش بل هو على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش. كأن إمام الحرمين بادر إلى ذهنه من قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أنه بعد أن خلق العرش يفيد التعبير احتاج إلى العرش وخلق العرش ليجلس عليه لاصقا بالعرش، وأن ذلك لا يليق به، بل يجب أن تؤول هذه الآية ويفسر الاستواء بالقهر والملك. أما هو كائن على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش. هذا المفهوم الخاطئ من إمام الحرمين هو الذي عبر عنه والده عندما رجع وكتب رسالة وجهها إلى شيوخ الأشاعرة الشافعية، فعبر فيها عن تقديره لهم وأنه تفقه على أيديهم، ولكنهم للأسف لا يفهمون من نصوص الصفات إلا كما يفهمون في المخلوق، هكذا صرح. والرسالة موجودة في ضمن مجموعة المتون المنيرية. صرح الجويني الأب في هذه الرسالة بأن الشيوخ الكبار لا يكادون يفهمون من نصوص الصفات إلا كما يفهمون في المخلوق، أي لا يستطيع أن يقولوا الاستواء الذي لله استواء يليق به، ونزوله نزول يليق به، ومجيئه مجيء يليق به، بخلاف استواء المخلوق على المخلوق، وبخلاف مجيء المخلوق، وبخلاف نزول المخلوق. لم يوفقوا إلى هذا الفهم. وهذا الإمام بعد أن عاش معهم الجويني الأب رجع وعبر عن هذا التعبير وصدق في ذلك ووفق. ومما يدل على ذلك هذا المفهوم الذي عليه إمام الحرمين قبل رجوعه، ولكنه بحمد الله تعالى كما تدل رسالته أن الرسالة النظامية أو العقيدة النظامية قد رجع عن هذا الاعتقاد. هذا الاعتقاد الذي عليه الآن الذي يعبر عنه بقوله كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، رجع عن هذا الاعتقاد وأثبت أن السلامة في منهج السلف، ومنهج السلف عدم التأويل وعدم التشبيه. ومن أراد أن يعرف مذهبه الأخير وعقيدته الأخيرة عليه أن يقرأ الرسالة النظامية أو العقيدة النظامية، لا لأنها كلها على منهج السلف ولكن فيها الخير الكثير، لأنه لم تصف بعد الرسالة من بعد العثرات. الصحيح الله سبحانه وتعالى لم يكن محتاجا إلى العرش، لم يخلق العرش لحاجته إليه، لكن الله أخبر أنه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فسر أهل العلم من علماء السلف الاستواء بما يدل عليه اللفظ وهو العلو. الاستواء علو خاص على العرش، علو خاص بالعرش. الاستواء صفة فعل كالنزول، وليس الاستواء كالعلو. هذا الذي لم يستطع أن يفرق بينهما إمام الحرمين قبل توبته. الاستواء صفة فعل، صفة تجددت حكمة من الله تعالى بعد أن خلق السماوات والأرض، خص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها ولا نعلمها، ولا لحاجة، لأنه الغني ليس بحاجة إلى العرش ولا إلى حملة العرش، ولكن خص العرش بالاستواء. الاستواء صفة فعل كما قلنا، ولكن العلو صفة ذات، فرق بين الاستواء وبين العلو. لما تكلم بهذا الكلام قال له الهمداني، قال الشيخ أبو جعفر الهمداني: أخبرنا يا أستاذ يا إمام الحرمين عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه إن الشأن والحال ما قال عارف قط، أي ما قال مؤمن قط، أو ما قال مسلم قط، أو ما قال موحد قط، أو ما قال داع متضرع قط. لفظة عارف استعيرت من المتسوفة وليس من أساليب السلف، لأن المتسوفة يفرقون بين العالم وبين العارف، العارف من أسلوبهم، وهذه استعيرت ودخلت على الشيخ من ألفاظهم، وإلا أسلوب السلف. الشخص يلقب بالإيمان مؤمن مسلم موحد داع متضرع بار محسن، هذه هي الألقاب المعروفة. على كل قال له ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بقلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، أي إذا قال من يريد أن يتضرع إلى الله إذا قال يا الله ولو لم يرفع يديه، بمجرد أن يقول يا الله يلتفت ضميره إلى العلو ويطلب الإجابة والرحمة من فوقه لا من تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله. وهذا الداعي سواء كان دارسا أو غير دارس قبل أن يرفع يديه يلتفت ضميره إلى العلو ويعتقد أن الله يسمعه من فوقه ويجيب دعوته من فوقه وينزل عليه رحمته من فوقه، هكذا يعتقد كل من دعا الله كائنا من كان. قال له كيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا وأنت تنفي علو الله أيها الأستاذ؟ هكذا سأله أبو طاهر، سأل الجويني إمام الحرمين، كيف كان الجواب؟ فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فوضع العبارة الصحيحة من الأصل هكذا، فوضع أبو المعالي يده على رأسي هكذا ونزل، وأظنه قال وبكى لم يجد جوابا، لأن هذا الذي يجده غيره في نفسه هو نفسه يجده في نفسه. إمام الحرمين يجد هذه الضرورة في نفسه لما سئل هذا السؤال الصريح الذي يفهمه حتى العام. كل واحد إذا أراد أن يدعو الله وقال يا الله يرى التطلع إلى العلو، فكيف ندفع هذه الضرورة من أنفسنا؟ ليس هناك جواب، حيره هذا السؤال، فوضع يده على رأسه فنزل، وفي لفظ أنه بكى لكنه قال وهو يقول حيرني الهمداني، لم أجد جواب، وهو من تعرفونه إمام الحرمين لم يجد جواب، لأنه لم يكن على يقين في نفي العلو وإنما كان مقلدا لمن كان قبله، هكذا جميع المقلدين، المقلد إنما يمشي خلف من أمامه من مشايخه الذين درس عليه، ليس لديه دليل بل مخالف للدليل. أراد الشيخ أبو طاهر أن هذا أمر فطر الله عليه عبادة، وفي بعض ألفاظ هذه القصة قال له دعنا عن العرش، العرش منصوص عليه في السمع، لا يهمنا ذكر العرش، الذي يهمنا هذا الطلب طلب العلو، كيف ندعو أنفسنا؟ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين، دليل الفطرة قبل إرسال الرسل، الله فطر العباد لما أخرج ذرية آدم من ظهره وخاطبهم في عالم الذر، أقام عليه الدليل في عالم الذر، وأقام عليهم الدليل بدليل الفطرة، ولكن ثبت أن شهادة عالم الذر وأن شهادة الفطرة وحدها أن هذين الدليلين لا تقوم بهما الحجة على العباد، لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. الرسل ذكروا الناس بشهادتهم على أنفسهم في عالم الذر، وذكروهم بدليل الفطرة، أو أبقوهم على الفطرة. بمجموع ذلك يقوم الدليل على العباد، شهادة عالم الذر وشهادة الفطرة وشهادة إرسال الرسل وإنزال الكتب، بمجموع هذا تقوم الحجة على العباد. ودليل الفطرة إذن سابق لإرسال الرسل وإنزال الكتب، كل واحد يجد في نفسه هذا الطلب طلبا ضروريا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبه في العلو. لا أحد يطلب الله عندما يدعو الله، لا أحد يطلب الله لا على يمينه ولا على شماله ولا تحته، وإنما يطلب الله من فوق. لاحظوا إن بعض العوام عندما يدعون في السجود يقلبون اليد هكذا، يجعل ظهر الكف على الأرض بدعوى أنه يرفع يديه إلى الله، وإن كان من الناحية الفقهية فهو مخطئ، لكنه مصيب في عقيدته بأن الله يجيبه من فوق. ينصح بأنه يضع يديه كما كان، وفي هذا المقام لا يطلب رفع اليدين في الدعاء في السجود وفي الركوع أيضا، ولكن فليبقى على هذا الاعتقاد، اعتقاد الفطرة، بأن الله يدعى من فوق سبحانه.